أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. بهذه المناسبة الطيبة أنهن بعضنا بعض لحضورنا لهذه الذكرى، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بمناسبة إحياء هذه الذكرى، أن نغتنم الفرصة من حضور هذا الجمع الكريم المبارك في كافة مساجد المدينة ومصلياتها، بشكل كان أنذكر بعضنا بعض، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنذكر بعضنا بعض سلوقعنا وما آل إليه وضع المجتمع، وخاصة الشباب والشابات ذكورا وإناث. لعل الله الكريم يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، ألا تعلم علم اليقين أن الهدف الوحيد من خلقك، الهدف زعلوك، الهدف مزوار، الهدف الأوحد إلا ربي خلقنا في الجلسة وندنيت بشكة نعبد فقط لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في جميع مراحل الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت. نشي الشتويم إرجاز انت سدنان يمرنا ربي سبحانه وتعالى إتلأت كل حياتنا يا ربي وحدس، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، معنى لعبادة الله وحده، الخالق الرازق، الخالق العظيم الرازق، المحيي المميت، النافع الضار، المهيمن، ونلا بيده ملكوت كل شيء. خطر ساغات السند الآمر حق المعرفة، عند ربي سبحانه وتعالى تتفانى في طاعته وعبادته. خاطر ربي خلقنا الدنيت واني خلق لعبث وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهي قش اخلاف افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى عن العبث. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سورة المؤمنون. أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، زدير كل جنسجنة لتسول عن كل صغيرة وكبيرة، كل نتجد ونترقبد ونتسلد، كل صغيرة وكبيرة أني تسولد أني تنتقد أني تعتقد دولتش وما استقر في قلبك في قلبك، كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة. أتسولد في عمرك ماني زوان ماني تنتفنيد لعمرك 60 70 100 وجار ودون، بتات جديسا ماذا عملت. ستسأل عن عمرك من يتفنيد لعمرك، ستسأل عن شبابك فيما أبليته، شبوبيتك صحت القوة الصحية البدنية والعقلية والبصرية والسمعية، كل شيء صح، ماذا عملت بتتجيد في تلك الوقت، بتضرب حظ، بتتجيد البصمات بيضاء في هذا المجتمع وفي حياتك. ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ستسأل عن علمك بتتسند بتتسند بتتجد واني تسند تسند طبق داني تسند وسون دي قنشرة العمل دي قنشرة ويداد مخلاف. أتسولد فويت ليك من أين اكتسبت وفيما أنفقت. أيت ليك سماني جوسو سماني بتد المصدرس من أين اكتسبت هذه الملايير الملايين المئات الملايين وهذه العقارات والأراضي والدكاكين والسلع. اسماني من الحلال من طرق مشروعة من المباح، من أين لك هذا؟ اسماني تملك ديت ليو وفيما أنفقته وليك في اسماني تويتد المصدرس ثم تسولد ماني تنفقد الماني تنفقد في مصدر في يعني في مجال حلال مباح طيب، أن في عكس ذلك أن يقنش أخلاف. أيها الأخ الكريم من شيني غير مغني قط تحتاج إلى تذكير عمي خطر جنس بالسن وجاوز الحد حتى نجس العنوان إلى أين أيها الشاب إلى أين ما تتزويض الماني حسب تصرفاتك وسلوكك واعتقادك وعملك وعلمك إلى أين ما تتزويض عمله. أغلى وأثمن ما يملك العبد عمره، أني لن يغلق عجار لا يعوض ولا يباع ولا يشترى ولا يكترى. أين العمرتش أيها الأخ الكريم أيها الشاب من لا يقضع كيف تضيعه فيما لا فائدة فيه، لا يجيسك الفائدة أبدا. قيل وقال سهرات ولغو، يعني سهرات في اللغو وقتل الوقت، يا الله نغل الوقت في القصرة النص دومينو النص الكارتا النص الجنشر خلاف دو خلافني يا ضص دقاس والنوم نهارا. إنه لا يقيم على المسلسلات يقت بعد يقت 30 حلقة 50 حلقة 100 حلقة أضخضان تديس يقل المسلسل ويدات نخلاف وأفلام التهويد والتغريب تهويد وتغريب وهدم القيم الدينية وفك للعلاقات الأسرية. لن يغلب السبب يغلب يعني من الأسباب العميقة والمؤثرة والمباشرة لفساد العلاقات الأسرية أي يعني الأفلام المسلسلات اللي نخزر تزدنا النغط شبابات النغط شبابات النغط نقارن نتني الحقيقة أتخرجني قل فيم إلا يعني ممثل إلا تخير ديس أحسن كلام وأحسن ممثل لنرقب نعطي الدارني تباراقنت كل شيء كل جدا جديد كل شيء من شيء جو لقارن يعني نتني الحياة الطبيعية وهي بعيدة وبعيدة وبعيدة جدا عن الواقع وإنما يستثنى الشباب النوض شبنا نقارنتني الحقيقة عندما سغاز زوجني مارول تيفنا الحياة اني تون رقبن تون حل من سيس رقبن في المسلسلات ايوا هذه كنت سبب شمئزاز سبب القلق سبب من الفراق إما طلاق وإما فداء إذن فك العلاقات الأسرية وترسيخ الحلول المستوردة لغنى حلول دينية لغنى طلاق لغنى يعني حكم من أهلي وحكم من أهلها لغنى الخطوبة لغنى عقد الزواج قاع كل شرعي وإنما خاطر يعني ديما لنخزن المسلسلات مني لديس حلول مستوردة يلا إما ضروال إما تيبي إما سجل وعدد ملاقان إما حلول يعني مستوردة من الأفلام منافية للدين ومنافية للأخلاق ومنافية للعرف عندنا يسقط الوقت التمين في المباريات في المباريات مباريات أي نوع من المباريات والحفلات والسخافات والفوازير لا تبيس الوقت سراق العمر وسراق الوقت عند التلفزيون عند الأفلام عند المسلسلات عند المسلسلات عند الهاتف المحمول إلا ديس الخير يغلب إلا ديس الشر وجار ديس الفساد وجار ما يحتويه من برامج وفيديوهات من فساد وإفساد وانحلال الأخلاق وعري فاضح عري فاضح وفاحش أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الفاضلة بتد الهدف ما هي أهدافك القريبة لغش أهداف قريبة أصنطا وضد نغلاش لغش الهدف الأسمى وهي عبادة الله وتقوى الله والدخول للجنة تتخدم داس تجزات لتجدون الهدف وتستاتج باش كاستخدمت باش كاستخطط أن تعيش بدون هدف تعيش دا مني بدون هدف ولا تخطيط ريشة في مهب الرياح نا في مهب الريح ريشة بلبل تمونيت بالطادو الصغل دا يصبح ويمسي بدون هدف لا يجتهد ليس له هدف يجتهد لتحقيقه أبدا أبدا سنيوا سنوتما كل نعمة كل ما تليك نعمت واش تقرب على ربي ومتقرب على ربي سبحانه وتعالى فهي بلية ومصيبة بلية ومصيبة لا يجلس الخير كل نعمة يششت ربنا يشمت ربي أيرجى زطمطط واش تقرب أي نعمتني وتكون السبب التقرب السيس إلى الله سبحانه وتعالى فهي بلية ومصيبة بلية ومصيبة في حياتك وفي أخراك هناك إسراف وتبذير في البناء يقول إسراف غريب زجاج دو صغار هذا يمكن بكري يمزوار النوت جونس حكمة هذا يمكن هذا يزركش هذا يزخرف هذا يزين تجاج تدارت مسحسو صغار والتميز الجار تدارتنا الفقير الغني الموسور يا أبدا تدار من الخارج قاعد يقت قاع البناء يدقت قاع الشكل دقن السون بدل السون نكشف السر في ما ننا نكشف السر في ما ننا تدار تخزر صغار ما شاء الله قصور قصور ما لك الوالدين والسن نجنا مني العلماء يوسي قبلنا أجدادنا لا تعشان دنيت ما سطرات عشاني لخرت لو كان تعشان منشي نرقب مارو لو كانوا التيف موت مجيدي وين دون تدان العرش في الوطن وخارج الوطن في الحجاز وفي أي مكان شرقا وغربا ووسطا ميمي خطر حرزا السن كيفاش تصرفا تبقى نستر فيما ننسى. إذن إسراف وتبذير في البناء من الداخل والخارج، كذلك إسراف في اللباس، إسراف في اللباس والأكل والمشروب، بات هذا المشروب إلى كانصص، بات هذا المآكل إلى كانطت، بات الزوائد الكماليات عند بيوتنا كان تعلق سيسن واسد أقليل نواسد أوسطاني، سواء الإسراف في البيوت يعني في الدار النن في الأعراس، كماليات كثيرة خاصة الهاتف المحمول مثلا، هاتف غرسي كن حد يعني هاتف ما شاء الله هدي الفاي كن داجي سي سي بيوني إما تبلز نغتي له وحدة الدار تكتشوك تلادي عاودي كن يتبع الموضة يتبع السوام، هدي يمكن يعوض مع 10-15 مليون تيسر ولو جار مادام لا يلفت الجديد يتعاشى مع الجديد فقط. إذن اللباس كذلك الغير العرفي السولة اكترت مدينة النغس التغلاش تغدو ترق بديق نورا اقنوارا نكتبو رخص نقن الشاب نقن ورجاز يقني سمورا اوهن تمدينة اوهن العرف السولة بكثرة تروان نغيستيت نغ الشباب ولاد الكهول ولاد بعض الكهول ولاد بعض الكهول يسموها انتقنن اوهن نمسل من الحقيقيين اوهن الوطن اوهن العرف اوهن العرف رجالا ونساء رجالا ونساء وابناء وبنات تروانا لنزوان المدارس الرسمية اوه منشين خص اوه منشين تربى اوه منشين تربى اوه منشين خص لنقنن جنس مورا تحمل صورا للحيوان يقنص مارو دي الصورة للحيوان النغتواري يسي كتيرا لا يفقهها يكتيرا ولي فهم ولي سين لمع ناس تواري استنجليزي تنص طلماني تنص باسيولو تنص طاليان نص كتنوخ تخلاف لا يفهموها لا يفهموا معناها ولا مغزاها لا يشمرت الدهرس نغيد مارنس لا استفرس الدهرس النغت لايد مارنس. فهي هذه صورنا هذه الكتابات كثير منها تسيء إلى الدين وإنما لا نفقه معناها لا تحمل هذه الصور يعني معاني وكانت تنسى الحقيقة تنخرج وتنتقن وتنتجن ولا دم شريف أبتدى نسبة دم شريف يتغمد نرزمنا من إذن كذلك كشف الشباب يغلب من الشباب النار لأن كشف العوارات نصني غولاد أدي قن الشورت يقن القميص ين لاموتو أيوة أجن تغميوين سزغار لي عجبت الحال لي قرين دما إلا عاصي لو كان هذه متوخني طول جهنم إلا في معصية إن لم يتم منها إلا في معصية عورة الرجل من السرة إلى الركبة 600 تالفة دند العورة ضلع ورط البحار ضلع ورط الحمام ضلع ورط الدار ضلع ورط أغلاد كله عورة ولا يجوز أن تبدي عورتك إلا لزوجتك فقط يقن حد خلاف لاش. إذا نتق الله يدباب الموتو يدباب الدراجات النارية أدقني ربي أدقني سمواني مسلمان قنصاوي الداش ضرار قنصرفتمو قنصاوي العرب والتقن الشورت يعني التبان أجن تغمى صغار أتند لاموتو جدار نشال رعان لوسيد لاموتو لوسيد تيموبيل كذلك حتى في كروسة حتى في السيارة إلا تغمي أجن تغمي وينسترعانت ولي سيند العورات ولي عزموني ولي عزم في المدارس القرآنية لتحدد يعني العور من بدايتها ونهايتها ليس سن وإنما الغفلت دو تبعن الهواء دو قلد نحد ويديضا لا قلد إنه لا يسارد كالرصاص لا يقن الشورت من شين يغنطور التبان لا يسارد كالرصاص لا يرعى يعني أجد أن تغمس يترعى لغلاد تمتو تتزوى شباب تتزوى في اليد زوى أو السارد زوى لا حياة لا مبتة لا عادي لا يقن تقشبت أم من لا يقن تقشبت سيت بجناس علي درس ميل الحياة ميل الحياة ميل الحياة ينتربى غافس أين هو هاد الحياة أين هو هاد الحياة كذلك تحفيفة الشباب الطروانة تحفيفة مشوهة، والله مشوهة لا تعجبتا، لا يعني تزخن سيس لان تجنت الوالدين راضا مما تراضى بابا يراضى دي قنشا غريب اوهن دي راضى الشباب لان تجنت خلان تحفف ان دي تروانسن بتلك الكيفية، معنى لان رغم ان تروانسن لديت شرنا اثنين والتكفي تحفيفة المجانين اديك ملتخص تسولة غير ربا غفص من ميس سمى الخزع أين دوتو سنجوفا بالسيدي جن نمسي يعني وتتسب جناس قاوي تتسب الجوفا زاونت بجناس كامل هدي تسيقن الجوز هدي يجيقن الجوز ودادا اللي عجبت الحال اللي قارين دما يعني معاكم معاكم أسو أسو سألتم جيدة ما هو تسمسين ركبا يقل لي جو كوت شوفال كوت شوفال سامة تشوات نويس لي جي تاموني تمطط درجاز ليتقاول ليتقاول والفهمة والفهمة لم أفهم تشطوي تمن تفض تفرد شاشيت لا إله إلا الله. إذن والتكفي الشباب ثم نفرضها على الصغار طروانا أديت يقول موسم أني ما روان مولودنا العيد كان تحفاسا بتلك الكيفية. كذلك يقول المنكر دبتا بزوغ ظاهرة الغناء والإنشاد بالمعازف المحرمة، المعازف فين سنترت نغلعود نشاولات نخلاف العراس بعد الأعراس في بعض المناسبات بعد الزهوات كل هذا لا يجوز. هذه ظاهرة الغناء الإنشاد بالمعازف المحرمة في مناسبة الأعراس وغيرها لا نرضى بها، لكن نقبل لكن راضي السيس ولا نبارك. فالويل كل الويل لمن يكون سببا سنة يحيي هذه السنة يكون سبب لسن هذه السنة السيئة في المجتمع المسلم، إذن عليه وزرها ووزر من قلده. تلقس بالدني شاوشتي من تلقس وليك في الذنب انتاد وعات نتبع ومعنى وعات نتبع لا ذنب له، لا له ذنب وإنما يشاركه ونلا يبدأ نتا يكون السبب يكون القدوت من الفساد. كذلك انتشار الدخان، الدخان شباب والمهلوسات المخدرات عند شريحة معتبرة من الشباب تغون ظاهرة تنرقب قاع أدي يمكن المجتمع أتبع نور كومبري يمكن دي السلمي دين ثلاثة بكري تجل حرمي منسن تبعدا هسو كانت سلة منتشر في بعض الشباب ربتني هذا يهدينا قبل سن رباني هدا يهدى. إذن حسب ما سمعنا إلا عند بعض الطلبة، ما معنى الطلبة؟ الطلبة معنى عزم الجامعات وبعض التلاميذ، ما معنى التلاميذ عزمة في الابتدائي؟ حسب ما سمعنا ونرقب، وإنما بتقول حقيقة مصيبة والله مصيبة كبيرة أنني لا حول ولا قوة إلا بالله، خطر عند المصيبة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان والله المستعان والله المستعان، ونتكمل نضخم وجه. كذلك مرض أخرى آخر وهو عدم تحري الكسب الحلال، الشباب النوع اللي يتحرى أن يكون كسبه حلال بطهر مباح بشكر بس يبارك ديس يبارك الصحطس يبارك السيتليس يبارك استرواس يبارك السدرت كل عندما يكون كسبه حلال. إلى بعض الشباب يتخذون طرق ووسائل غير مشروعة في الكسب سواء دزنزين غدسغان غدرشوات نغدك المعاملة نغد القمار نغد الربا نغد الترسي كل هذه الأنواع المحرمة مهما كان اسمها، تبديل الأسماء لا يغير الأحكام. أبت الخمر سمايس الروح نقلش عموني معناها تساعد تحللتنا مشروبات الروحية مثلا، هذا تبديل الأسماء لا يغير الأحكام، هو حرام سمايس يخصد. إذن بعد ترون الله كسبهم وهو حلال وهو طهير إما بيعا أن شراء أن رشوة يتيش رشوة نايت الطفت أن معاملة ربا أن القمار كل هذه الأنواع من البيوع ويخصنا بس يجتنم مرتيت لي الصحتص لابد أن يتحرر الحلال أسود الدنيا تشد زويد تسيد الدنيا تملك دولة حية سيتسيد الدنيا تتبشت لتكسبت وتجد دولة حية وتكسبت غيبة تضرب وشوشي صغات زويدة تجد كلش وتولد مع شو لحية بعد ذلك تسولد كلش لا إله إلا الله لو كان صح الدار دون المعاني في كل وقت يغلب من المعاصي اللي بدمت أذفرين أنت أدمت أنت وتكون أنت في المجتمع أبدا ولكن يتكون أنا أذكر بعد التعدي في التركات والتعدي على أراضي الناس وعلى أموالهم و و و و إذن السن باللي تسيد تغل الدنيا والتمليك دولاحية أبدا سيتسيد دنيا تغارد وراء الدنيا تتكسب وتجي دولاحية غير أني لا وشوش ضربي التصوير والتويد معك ولاحية كل شيء جستي الدنيا لا حد يوم عاسق إن شاء الله أبدا لاش ثم لو كانت خموني باقي أهوان وحال التسولد في كل شيء كل أني تكسبت واني تشد واني تجيد كل التسولد غفص يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته اكتم الكبرى تسد عند بتا عدم المحافظة على الصلاة في وقتها صلاة في وقتها وشروطها وأركانها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل زالتس وقتس جرد الله تقزين تسم سنوط يدس لفجروه اللي انتفوت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هناك تهاون من بعض الشباب وبعض الشابات على حسب الأسئلة لن تساند من حين لآخر وتأخير لوسي توخر تظل التص إلى واسي أدهى وأمر تارك للصلاة يستقضع سنة سنتين عشرة وجار ودون اللي تزل اللي تسول ما حكم هذا بعد التوبة واني باقي الحمد لله رب الهدات يتوب وليموت وهو مصر على تلك المعصية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين وسولي تظل الجزاز المصير جهنم أعادنا الله منها جهنم واصل جمي جهنم واصل جمي تفوت الدنيت واصل جمي تفوت الله واجر فكيف تفوت الدنيت فكيف تفوت الأخرت ديما ديما ديما خالدين فيها أبدا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ونيد العذاب من يغلب نشراء خاصة تارك الصلاة شدوني النص يعني آية في القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وانتون ظلا ما معنى وانتون ظلا معنى تنضيع أنت إن تنول زلنقا وسيضيع تظلي تنولي تظلي كيف كيف معنى ولي تظلى والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريح تمجيد أي يزدق الشاب ينكوك تسنتر كعات يقدع يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يصلي فإنك لم تصلي لا إله إلا الله كيف شو تظلى لك ركع سجدايتين دول تظلى معنى ولي تظلى تظلت المطلوبة وسيولي الظل ظلت المطلوبة معنى ولي الظل صلوا كما رأيتموني أصلي إذا وسي تسخسخ إنه يضيعت إنه يتوخرت إنه يتظلم أنش يخس إنه ينكوت إنه يضص ما سنظلت إنه يترارديس إلا ولي الظل صلي فإنك لم تصلي ولتظلت شي غريب شي غريب يتوقن هذه يمكن يقن حد باب المشقت غير شمت مثلا بصح ولي ترك تزلت دائما تفي تزلى وإنما أسوي كان تف بعد الشباب والتزلين بعد الشابات والتزلينات همي واش خداك ربي سبحانه وتعالى يخلقها شي خلقام يرزقها شي رزقام كل خير يشاشتي وشامت وليستاهل تظل سنت ركعاتنا ربعانا ستانا كذا وكذا من ركعة في اليوم لي وشاش 24 ساعة تخصي سجن ساعة 40 دقيقة يتظلت ساعة الجمعة كاع ما هاد الجحود ماني تزويط ماني تزويط اللي دبنا دمت اللي العاقل تخزر تفوت ما رد دونيت تكلي دي سيمانات محال تفوت ندونيت أتحرك لتم تتقضى خلاص هتفوت الآخر هو مني وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة خالدين فيها أبدا ديما ديما ديما كل ما غادي وجلي مسا سعود نقل وجلي مدى جديد وهكذا وهكذا وهكذا الماء قضي هكذا عمولي قضي ديما ديما لجز جد قصنا ديري ديما خالدين في أبدا إمان أيو تارك الصلاة يعني لغب ما عزوه لمسك الصلاة فترك نزلت أسني لا حول ولا قوة إلا بالله تارك الصلاة ديك معصية تزعلوك تمقرانت أول ما فرض على الإنسان انزلت وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة انزلت وتارك الصلاة كافر يقن حد يجحد يعني ينكر زلت لش سيس وتزل إلا كافر والكافر له يعني تترتب عليه أحكام هذا حرم في الزوجتس وليتورت والتورتن وليتورت الكافر يعني اختلاف الملتين لا توارت بين مسلم وكافر أبدا فلهذا نتقي الله نتقي الله أيتها البنت الفاضلة نتقي الله أيها الشاب الكريم لمني نزواس وتراك نزلت بتا المشقة تزلت ما هي المشقة ولا مشقة بل تجد فيها راحة أريحنا بها يا بلال أريحنا بها تغرش الهم من الدنيت الهم المشاكل تعييد ترخيد أتبدت تزلت تحسد بالراحة النفسية والإطمئنان والسكون إطمئنان وسكون ميمي خطرت الليد معاه وني لان كل شيء يدو الغرس كل شيء يدو الغرس مهيمن مهيمن كون فيكون زول فيزول بأمره يكون وبأمره يزول إذن ربنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب الحمد لله ربي جانا باب التوبة مفتوح إذن يا تارك الصلاة الباب إلا مفتوح تاورت لا ترزم أبت تخصد الدول دي ربي سبحانه وتعالى يزهل آمتش التوبت وتعر وتزا وتغلى في استطاعة كل إنسان إلا سدو لربي سبحانه وتعالى في أي ساعة في أي وقت ضج الدقة زلقيت وحدة جسد لا يحتاج إلى بروتوكولات تورت نربي تترزم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة المفسرون أن أضاعوا الصلاة معنى أخروها عن وقتها تزدغوه لقلت نزلت لا يوخرت برك أضاعوا الصلاة فكيف بمن ترك الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل يتزال مسح ويل خطر ساهي تم جارو تقضى الكوميرس يقضى الدومينو يقضى المسلسل يقضى الماتش هذا بده تزلت هندو ضضيع نزلت أما بتالة تراكس ديقن الويل دازعلوك إذن أول عبادة تسأل عنها يوم القيامة هين تزلت أول عبادة فرضت تصفرت في مسلمين هي الصلاة وترك الصلاة كافر ويترتب على ذلك من شن حرمة الزوجة وعدم الإرث وسيلة لتزلي يا ربي أيش تمزغن سنتين دا وحدي يرزمي ولسا دي سلا سنقني نصني ولا لعل وعسى التجندي سق الأثر بتدولوه أشيني غيوان غوتما يتلي الترك تزليت المعصية تشن المعصية النم وجان المعصية إبليس كا كعمون وجروم ونعم كيف هامي بتد معنا كيفاش تكون معصيتك وجانتين إبليس هاشينيغ إبليس ربي يومر تاسيس جدي آدم امتنع فأبا أما شتي امتنعت عن السجود لله لربي آدم من شجار يمر عمر قيني من شجار شتي نمتع إبليس يومر تربي سيس جدي آدم امتنع فأبا أما شتي يومر تربي سيس جدي ربي انت فأبيت معصيت شجار نض معصيت شجار أنس الكل يقن سجنه يجوك معصيتي لا أم من دي إبليس طول لاش الفرق إبليس ربي إنه يسجد وليسجد أباش تي إنه يجزل وتزلط إنه يحسن غل والدين شو تحسينت إنه يشطى وش الحقوق يزوج وستوشيد إنه يحسن غل الجيران وتحسينت كلها معاصي يعني وني دي قل ميتالي وش أنا اختر ربي إن آدم مع إبليس وقس على ذلك أي معصية تساوي تلك المعصية ربي يمرتي عصا شتي يمرش تعصيد ما الفرق بينكما بدل الفرق جروام لا فرق أبدا هو عصيان عن عصيان وامتناع عن أمر الله إبليس امتنع وأنت امتنعت بل ما شاش نغنطرو معصيتك أكبر وأدهى من معصية إبليس إبليس أمر ليسجد لآدم فامتنع أما شتي يمرش بس جدي انت الخالق يا ربي فامتنعت إذن معصيتك أكبر وأشد كذلك لاحظ عدم عمارة المساجد تمنكز يغلب تمنكز يغلب عمرة مسجدة تخشاب الله يبارك دل كهل والتفل يقول شان خلافة مسجدة الوقت مسجدة طبعا إما إلى الوقت العمل الوقت العمل إما لا تدارت الوقت تدارت إما لا تمجيدة الوقت تمجيدة أسو شباب العازف يعني يبتعد عن المساجد بتلا يتعمر الويدان يتعمر فيسبوك يتعمر الهاتف المحمول يتعمر الفيديوهات اللي يخزر تلقي خمسة ربعة ثلاثة ريحا لاني يعني قل خشوع تام معي فيسبوك مع الفيلم النين مع يوال النين مع الهزل اللي يتسلايش يتبع لا يدوص لا يعجبت الحال دل وقت متمجيدة دوانينا نأدها وأمر لك خزرغت ناغيولي وكسيسة يتبتا سعان الزلاغ المجنة كان نرقب ورخص شباب لنطران البالون بين المغرب والعشاء لنطران الكرة الحديدية ليبول بين المغرب والعشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه دي مسلمان إنه نسنس دغا دمتان نسنس دغا دمتان العمر نصلى عزيز غفسان أبدا أبدا تحب تلعب لعب من بعد العصر إلى قبيل المغرب هدي يمكن نسمح بين المغرب والعشاء ميد نعزم القرآن ميد نزلى ميد نسلني الموعظات ميد نستغفر الملائكة تستغفر لهم وتدعو لهم شتيت مع ليبول شتيت مع البالون شتيت مع اللغو شتيت مع ما لا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إنه طروان نغطون عزما في المدارس الحرة ربان تنوال جنسا ننتجنا موني هين أنه بتعلعات نطروان صاران في المستقبل كيف يكون أبناؤهم كيف لا حول ولا قوة إلا بالله مرة أخرى إذن لقلت نعمر نتمجيدة معنى كان هدمك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نتسن لنا عمارة المساجد أول ما فكر فيه سينزل قباء أربع أيام لاثنين لثلاثة لأربعة الخميس فكر في تأسيس مسجد باش كان يجمع مسلم المنديس يقضع المدينة كذلك أول ما فكر في بناء مسجد النبوي ولي فكر يجزلق القصور يسختمورا انت ترواس تروان ترواس تروان تروان تروان تروان تروان تروان تروان أبدا تمجيدا مسجد دانشان عبادة دانشان ولماد الدين دان شان تهيئتنا يعني الجيش للرد يعني الظلم عنهم. استغفر الله. إذن يقول أحد لا يعمر المساجد لا ينافي محبته لله، ليس تشوس ومحبته لله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هكذا قال رسول الله القرآن دلايت أبتتي تخصم ربي انتي لتبعتي. إن يوم عمر تمجيدة عمر تمجيدة، إنش لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق معلوم النفاق. كذلك شيء آخر، عدم حفظ الأمانات المالية. هناك خيانة مالية إتلي الريال، هناك اختلاس وبوتك الرضا، هناك سرقة عناني، هناك تضييع حقوق ومماطلة. أش يسلم فيك لحد عدد ريال بعد ست شهور، روح أسوق أروح عامين روح ثلاثة، مماطلة وبخس الناس أشياءهم وتزوير، كل هذا موجود في مجتمعنا الطاهر. ديما يبسطون كان قار كان تغرد سيسن أوه يغلب، بصح موجودين شي ماذا بني يتوجوا لحية. كان قار مجتمع طاهر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنشود رسالتنا الله غالب نرقب يقل المنكر، وهذا بالزاوية لابس ينسيول قبل أن يستفحيل قبل أن ينتشر. إذن نير بخس الناس أشياءهم واختلاس وسرقة صناع لنتجني جلفاون، هذه يمكن بعض المعالم لا حقر الصناع ولين تخلص انت ندى وحدي، هذه يمكن الدواء خدمة يخدم تدار تقول تخلصة يخدم أمان وتخلصة تريسيتي يلقى المهم ناد يخدم تيويرا بنتر أي شيء، هذه يمكن زوال العمر زوال الحج جاد ميدن جاد تبعني إلين ديجي ونيدي مسلم، هذا مسلم. الدين المعاملة، الدين دي الشرائع ومعاملات وأخلاق. ودي زالي طوبرك دوزومي دي الزكاة دي الحج خاطي، إني دي الأسس فقط دي الأسس، يعني لا إسلام بدونها قواعد الإسلام أركان الإسلام. أما الإسلام هو دي قرشة دازعلوك نغنطر حياتي كلها لله دي الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هندود الإسلام هندود الدين. أتظلي للتكرار تظلي ديك التكرد، هل هذا إسلام؟ هذا إيمان. تظلي للتخوند لمانت، تظلي للتزنيد، تظلي للتسرشد، تظلي للتعامل الربا التوشد نات تفضر شوات تظلي الظلمض وتماج نغيوات نغلجيرانات نغرحيمات نغصانعات نغلمعلمات وتأكل أموال الناس بالباطل وأنت تصلي، لا معنى لصلاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شي تظلي تجد الفحشاء والمنكر لا علاقة لا علاقة. هكذا قارن ترون قارن لا علاقة أن نخزر ندبر مع آية المبايعة نتسدنا نتخزر. تبعت معايا في سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، تبعت مليح بتغاني آية بتقارن تبعت يا ربي معايا لوحدي. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا. يو سجمت تزال للدوزومي تزكى سجمت ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ستة، فبايعهن مثل تظلت مثل زومي مثل الزكاة. إذن الإسلام هو دين بركة ماشي كقرديمة، هو العباتو تظلت زومي فقط، ديس شرائع طبعا، ديس كذلك سلوك، ديس أخلاق، ديس معاملة. خزت المبايعة نسدنا ني الرسول صلى الله عليه وسلم وسنيني تصلين نتزكين أبدا. يا أيها النبي أسعود باش كتبعم هذه يمكن أبدأ والتبع عند وحدي. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا لا الهوان سن ولا النفسية سن ولا شيء ولا يسرقنا لم يدن تزالان تكرن ولا يزنينا تزالان زنا ولا يقتلنا أولادهن لوسي كل دا عديس ما عيطم طوتت كل عديس استخزاق سامني مثلا ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف توني قات قروجر ولا يعصينك في معروف يعني تجني قشرة خلفني إلا ربي ناتنا الرسول بينت كل يعني كلش لا يتفديس وكاين ناس غير لا يتفديس كلش ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم توني في سورة الممتحنة هذه ممكن يقنسجهم هذه تونتي سدنا تيستول مع سدنا المبايعة النساء هنزوال لقن كتوري ثلاث سوالي رجاز سدنا سوالي المؤمنين قاع أن القبتي قرص الآيات من سورة الإسراء سي الآية 23 إلى 39 سي 23 إلى 39 ربي لي تبين أنا غدي بعد نتشراء أتندب عموني برك بقول العزمة اللي يتقع أيوة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لجد زلت وآتي ذا القربى حقه لجد زلت ولا تجعل يدك مغلولة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس يعني تبات كل يتبات سيس بسي القسطاس كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها خصان نقنع برك خصان نقنع باللي العبادة هو تزالي تدوزو ميد الزكاة الحج دل عمرت أن فهم باللي العبادة أن تكون حسب ما يريد الله منك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حياتي كلها لله ترى أن أتغنى أنتوني عجبان أطبها حياتي كلها لله مستحسيلس العمل ما إلا حياتي كلها لله هو تعبد الله في المسجد أتفاضل تمجي الوزغار خلاص أتفاضل تكرد معك كترش أسيا تقول كترش زمن تبها تجري تبها بسيوات تزير زدها ما شاء الله أتبين معك أتيني تظلت لي 27 حسنة ترش أستبيق سيئة واحدة يا الله أجمع وطرح أتقيم 26 إذا ما لبي خمس سنة خمس سنة ترشى سنة عشاء يكت دروس زداد خايدي قيم الصرف زداد قيم الصرف زالت 25 نقص 27 حسنة تكرضى سيئة واحدة يلا أجمع وطرح أتلقيت لي رابح هذا رابح أبدا هذا تنجي كتشين تكن غفص وسي العقيد سوه صحيحة تكن في بعض دي شايو وإنما الحمد لله العقيدة مبنية على القرآن مبنية على الأدلة الصريحة الثابتة المفهومة التي يعني الحمد لله العلماء نغض مشايخنا وشين الوقت نسند الجهد نسند الدهن نسند سيوضنا نغض أو أن المذهب صافي تلقس وسيقلق من هذا المذهب ومن هذا الدين يفارق إن شاء الله نخلاف إذن كل أن يتذكرنا وأن لا يتو عبادة سواء المعاملات نض السلوك نض الأخلاق سبحان الله وإن كان لا تزلت ولا زومي ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة هو معنى هو معدة قارن لا لن تذكر أن شوي ضدن معنى خص فقط نقنع باللي الإسلام إن العبادات تزلت زومي الزكاة الحج العمرة نقطة إلى السطر خاطي كل كل كل إن شاء كل مكمل إذن إن شاء الله أن نتوقف في هذه النقطة وللحديث بقية إن شاء الله بإذن الله الشمس ماذا بنا يكون الحضور جاء السوء خطر لديس يعني المولود النبي دادا ماذا بنا تمجيدات الشهر الشهر الغاشي اللي تسلي مشاهدة ستنخزر ستطوينك باش كتسنب اللي الحضر نسلم إذن الشهر بإذن الله بعد المغرب مباشرة الوقت تاع التوسع تاع بعد التاني رص كتربوا الساعة بعد التاني رص إن شاء الله باش كنقضى كاع النقاط اللي كوجدت بإذن الله إلى كان نتطرق إليها لأنها أمراض موجودة في مجتمعنا الطاهر قليلة وإنما موجودة، بما أن يعني مجتمع طاهر يجب أن يقوم أن يكون طاهرا. يقول حد قد يشبر تملت يلا هنزول، يقول قد يشبر تزق وقتنا تبرشان ما نقد يبين له سخو جرماني تشبر تملت خطر صافي. إذن هذا المجتمع أنه إلا طاهر أمو بسلوس خد يبين يديس أنت شبر تملت. أما بعد مجتمعات لنشون أنا أم بتلا قن كولور يعني قن يتشبر تأمن وتبني لوس خوي تبني ديس. فلهذا إصحابي خدمن يخدمن تقنس مورا وتقنس مورا دي ملالن تقنس مورا الألوان ملونة دزيزة ودزق بعد برشان مش كوت بيني سوس خبته كل يوم يصير هو كل يوم كل ساعة تيز ما يصير. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.